فصدقني لك a fucking clown. ريت مرجعش الاقي نملة على المشاعر يزحف. واحد صاحبي شاف اللقطة وكان قاعد يضحك, قلت اروق على الفنان واسيب الجاحد ينحت. من غير سحر تخفي اسمك زي السحر مدحت. لا بجد كنت فاكركوا بجد, كنت فاكركوا كبار بس طلعتوا على القد. زي دموع معكوسة طلعتوا على الخد. قال لي ابني لاجل اللقطة استودعكوا على الهد. ما جاش في نصي ولا في ربعي حتى اتنين تلاتة, ولا واحد ولا مية يسدوا في استغاثة. لما بجلد ببقى بضحك مش غتاتة, ده مرض نفسي وبعيد عنك ابن متين.